Pues. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا يا